الإسلام قائم بنا أو بغيرنا، فلا خوف على الإسلام، لا خوف على الإسلام. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أيها المسلمون، من تنكب الصراط هالك هالك هالك، وربي سيهلك اليوم أو غدا، لا بد أن يهلك. وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، الذلة والصغار لمن خرج عن السنة المحضة الخالصة، يذله رب العالمين ويقطعه، إن شانئك هو الأبتر. جرب المسلمون على عقود كثيرة متوالية، جربوا الحزبيات فماذا جنوا، جربوا الجماعات فماذا جنوا، جربوا هذا التفرق فماذا جنوا، جربوا أن يصيروا وراء دعاة الباطل رؤوسا جهالا، فماذا قدموا لكم، ماذا قدموا لكم يوم أن أعرضتم عن كتاب الله إلى الجرائد والمجلات وإلى مذكرات فلان وفلان، هذا كتبها في سجن وآخر كتبها وهو يزور البدوي أو الست زينب أو يحضر مؤتمرات مع الشيعة أو يدعو إلى التقارب بين الأديان، ضلالات وكفريات. فعلى المسلم وعلى المسلمة أن يحذر من هذه الطرق الهالكة، على رأس كل طريق شيطان يدعو إليه. الإسلام قائم بنا أو بغيرنا، فلا خوف على الإسلام، لا خوف على الإسلام، دين الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فدين الله محفوظ والله يحفظه. الخوف على المسلمين، الخوف على المسلمين يوم أن يجذبهم هذا ويسحبهم ذاك. أئمة الضلال أخوف ما أخاف على أمتي، الأئمة المضلين دعاة الضلال، ولقد كثروا، لا كثرهم الله، كثروا في هذه الدنيا، كل يدعي أنه على حق وهو إلى قافية رأسه وإلى أخمص إصبعه باطل وانحراف وضلال. أيها المسلمون، على دعاة السنة جميعا أن يدعو الناس إلى دينهم، وأن يبينوا لهم خطر البدع والمحدثات والحزبيات والضلالات، فإن هذا أعظم من الجهاد بالسيوف، مجاهدة أهل البدع وأهل الضلال أعظم من إقامة الجهاد بالسيوف، فإن الجهاد بالسيف يتقنه كل أحد، أما الجهاد بالحجة فإن أهل العلم طلابا وتلامذة، كل بما علم من الحق والهدى واجب عليه أن يدعو، يدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن.